بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أنتم تعرفون أيها الإخوة الفضلاء أن الليلة هي ليلة آخر درس من الطهارة، وهي خاصة بأحكام الحيض والنفاس، وسنحرص قدر الإمكان على أن نختصر المسائل بحيث إنها تكون كحل الألفاظ فقط، ألفاظ المؤلف، وبعد ذلك ممكن للشخص أن يراجع ما كتبه العلماء في الشروحات. قال المؤلف رحمه الله: يقول الأخ ما عندنا هذا الباب. لا بأس، هو باب مهم نحتاجه في الحقيقة، لكن ممكن تتابعوا يعني كتابة الفوائد مباشرة بدون شيء، أو على الأقل حتى بالسماع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض في اللغة معناه السيلان، يقال حاض الوادي أي سالة بالماء، ويقال حاضة الشجرة أي سال منها السائل الذي هو أشبه بالصمغ. هذا من حيث اللغة. من حيث الشرع هو دم، الحيض دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها، يرخيه في أوقات معينة، في أوقات معتادة معلومة، دم يرخيه رحم المرأة في أوقات معلومة. قال المؤلف رحمه الله: ويمنع عشرة أشياء. الحيض يمنع عشرة أشياء. أولها الصلاة، الحيض يمنع الصلاة، وهذا هو الذي يعني له علاقة بالصلاة بالطهارة، هذا الذي جعل العلماء يذكرون هذا الباب في كتاب الطهارة. يمنع عشرة أشياء، ما هي؟ أولا الصلاة. المرأة الحائض لا تصلي، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبلت الحيضة، يقول لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فدعي الصلاة. وجاء في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معاشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قيل: ولما؟ إلى أن قال عليه الصلاة والسلام وقد سئل: وما نقصان دينها؟ قال: تمكث الأيام لا تصلي. وما نقصان دينها؟ قال: تمكث الأيام لا تصلي، هذا نقصان دينها. فالشاهد أن المرأة الحائض لا تصلي. نعم، طبعا هو حصر المؤلف بعشرة أشياء، دليله على الحصر الاستقراء، دليله على الحصر من العشرة الاستقراء، والاستقراء يعتبر دليلا من جهة أنه تتبع الجزئيات، فبعد التتبع يعطي حكما عاما، أنه ظهر لي من النصوص الشرعية أن الحيض يمنع كذا كذا. نعم، قال المؤلف رحمه الله: يمنع الصلاة ووجوبها. ما معنى يمنع وجوب الصلاة؟ ما معنى أنه يمنع وجوب الصلاة؟ أي يمنع الصلاة أي فلا تؤديها المرأة، لا تصلي. ويمنع وجوبها أي فلا تقضيها، أي فلا تقضيها، بخلاف الصيام. فإن الحيض يمنع المرأة من الصيام، لكن لا يمنعها من وجوب الصيام، بل الوجوب في ذمتها، فيجب عليها أن تقضي الصيام فيما بعد. هذا هو الفرق بين هذا وهذا. ما هو دليل المؤلف في أن الحيض يمنع الصلاة ووجوبها ويمنع الصوم ولا يمنع وجوبه؟ دليله حديث معاذة أنها سألت النبي سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت لها: ما بالنا إذا حضنا تركنا الصلاة والصيام، فإذا طهرنا قضينا الصيام ولم نقض الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: هكذا كنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولم نؤمر بقضاء الصلاة، أي أن الصيام واجب ولكن لا يجوز لها أن تصوم وهي حائض، لكنه واجب، نعم واجب، تقضي إذا طهرت. لكن بالنسبة للصلاة تسقط عنها الصلاة، فلا تؤديها ولا تقضيها. هذا هو الفرق بين كلام المؤلف عندما قال تمنع الصلاة ووجوبها، يمنع فعل الصلاة ووجوبها. قال: وفعل الصيام، أي ويمنع الصيام. المرأة الحائض لا تصوم، وكونها لا تصوم ولا تصلي هذا بالإجماع، حتى الخوارج وافقوا أهل السنة من جهة أن الحائض لا تصلي ولا تصوم، ولكن خالفوا أهل السنة في إيجاب القضاء، قضاء الصيام والصلاة على المرأة الحائض إذا طهرت، فأوجبوا عليها إذا طهرت أنها تقضي. وهذا هو السبب في أن عائشة قالت للمرأة: أحرورية أنت؟ فالخوارج وافقوا أهل السنة في أن الحائض لا تصوم ولا تصلي. إذا طهرت أهل السنة يقولون تقضي الصيام لا تقضي الصلاة، الخوارج يقولون تقضي الصيام والصلاة. مفهوم يا جماعة؟ طيب، الآن خرجت طائفة تقول الحائض لا تترك الصلاة ولا الصيام، أشار إليها الشيخ الألباني في بعض كتبه أنها خرجت طائفة تقول بهذا، ولا شك أنها طائفة ضالة منحرفة، لأنها خالفت الإجماع، إجماع المسلمين، خالفت الإجماع، إجماع المسلمين. نحن اختلفنا مع الخوارج في مسألة، فهم جاءوا وطموا الخوارج، جاءوا حتى الخوارج خالفوهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والطواف، أي ومن المسائل التي يمنعها الحيض الطواف. فالحيض يمنع المرأة ويمنع المرأة من أن تطوف بالبيت، فإذا كانت حائض فلا تطوف. ما هو الدليل؟ دليل النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة، قال لها عليه الصلاة والسلام: أنفستي؟ قالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. قال عليه الصلاة والسلام: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فيشترط للطواف بالبيت أن تكون المرأة نقية من الحيض، ولا يجوز لها أن تطوف، وهي طافت فالطواف غير صحيح وهي آثمة. وهذا شيء يعني يكاد لا يختلف العلماء فيه، لكن الخلاف بين العلماء في مسألة المرأة المضطرة إذا خشيت من فوات رفقتها وعندها وقت ضيق، يعني عندها مدة معينة وستذهب، وإذا انتظرت طهارتها حتى تطهر من الحيض قد يحصل لها ضرر كبير، هل تطوف للضرورة بالبيت؟ فبعض العلماء يرى أنها تطوف طواف الإفاضة، طواف الحج تطوف الإفاضة، أما طواف الوداع فهو يسقط، لكن طواف الإفاضة بعض العلماء يرى أنها إذا خشيت فوات الرفقة، الرفقة سيذهبون وستبقى في مكة من معها، فبعض العلماء أجاز لها أن تطوف للضرورة. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وناصره، يعني دلل عليه، وأيضا اختيار الشيخ العثيمين للحاجة للضرورة، بعض العلماء يرى هذا وبعضهم لا يرى هذا مطلقا، وهم أكثر أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقراءة القرآن، أي ومما يمنعه الحيض يمنع المرأة منه قراءة القرآن، أي فلا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف قد قال به كثير من أهل العلم، ولعل حجتهم حديث ابن عمر مرفوعا: لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيئا من القرآن، رواه الترمذي وغيره، ولكن الحديث ضعيف، فيه ضعف، آفته أنه من رواية إسماعيل بن أبي عياش عن غير الشاميين، وفي رواية عن غير الشاميين ضعف، وهناك أحاديث أيضا أخرى في منع الحائض من قراءة القرآن، لكن لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء. والذي يظهر أن الحائض إذا قرأت القرآن فإنه لا حرج عليها، وهذا قول مالك وقول الشافعي في القديم. الشافعي في القديم كان يذهب إلى هذا، واختيار شيخ الإسلام تيمية، شيخ الإسلام تيمية اختار هذا القول، يقول شيخ الإسلام تيمية: وأما الحائض فحدثها دائم، أي يعني أنه طويل، قد تجلس 10 أيام لا تقرأ القرآن، قد تنسى القرآن، قد تنسى، حدثها دائم فلا تمنع مما يمنع منه الجنب. الجنب ممكن يجنب في دقائق ويغتسل، لكن الحائض وقتها طويل. قال: فلا تمنع مما يمنع منه الجنب مع حاجتها إليه. وهذا كان أظهر، ولهذا كان أظهر قولي العلماء أنها لا تمنع من قراءة القرآن إذا احتاجت إليه، هذا هو الصحيح، أنها لا تمنع من قراءة القرآن، تقرأ القرآن، وإن كان خاصة ولا سيما إذا كانت الأخت حافظة لكتاب الله، كيف تراجع؟ تجد أسبوع 10 أيام ما تراجع القرآن، لا شك أنها ستنسى، فالصحيح أنها تقرأ لا بأس. قال المؤلف: ومس المصحف، أي ومما تمنع منه المرأة في أثناء حيضها أنها تمس المصحف، فلا يجوز لها أن تمس المصحف. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف صحيح، صحيح. ولعل بعضكم يستغرب يقول يعني غير الذي تعلمناه وغير الذي درسناه، ما درستموه على العين والرأس إن شاء الله تعالى، ولكن المسألة فيها إجماع، المسألة فيها إجماع، ولذلك لا يعرف عن أحد المتقدمين أنه خالف في هذه المسألة. اسمع ماذا قال، اسمع ماذا قال الماوردي في الحاوي، قال: ولأنه إجماع الصحابة روي ذلك عن علي وسعد وعبد الله بن عمرو ليس لهم مخالف من الصحابة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الشرح العمدة، قال: وكذلك جاء عن خلق من التابعين من غير خلاف يعرف عن الصحابة والتابعين، وهذا يدل على أن ذلك كان معروفا بينهم. صحيح أن بارك الله فيكم أن الحائض لا تمس المصحف، هذا صحيح، دليل من الكتاب، من السنة، من الإجماع، من الكتاب، طيب، من السنة، من الإجماع. أما بالنسبة للكتاب فلقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. الصحيح الذي يعني الذي عليه المحققون أن معنى الآية تتعلق بالملائكة، تتعلق بالملائكة كما قال سبحانه وتعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، فهم الملائكة. وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول: أحسن ما يفسر هذه الآية، شيخنا الشيخ مقبل، لا يمسه المطهرون، يقول أحسن ما يفسرها آية الآية الأخرى: بأيدي سفرة، أي هم الملائكة. لكن يقول شيخ الإسلام تيمية: مع كونها تفسر بأن الملائكة، قال شيخ الإسلام تيمية فيما ينقل عنه ابن القيم، ابن القيم يقول في كتاب التبيان في أقسام القرآن، يقول: وسمعت شيخ الإسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن المصحف لا يمسه المحدث بوجه آخر، فقال: هو هذا من باب التنبيه والإشارة، إذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون أي الملائكة، فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن يمسها إلا طاهر. سمى عند العلماء هذا التفسير الإشاري، تفسير الإشاري. والدليل الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر. وأيضا الإجماع كما نقلنا، نقل الإجماع الماوردي شيخ الإسلام تيمية، ونقل الإجماع النووي يقول: ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، نقله في المجموع أيضا ابن قدامة. فيقولون: ما خالف إلا داود. فلذلك إذا أردت أنت أن ترد على هذا القول يجب أن تأتي بشخص قبل داود، داود بن علي الظاهري إمام الظاهرية، إذا أردت أن تنقض الإجماع تأتي بشخص من الصحابة أو التابعين قال بأنه يجوز للحائض أن تمس المصحف. طيب، ما معنى أنه لا يجوز لها أن تمس المصحف؟ لا يجوز لها أن تمس المصحف أي مباشرة، فإذا مسته بخرقة أو بقفاز فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى. أيضا، هل معنى هذا أن كل ما يكون فيه قرآن لا يجوز مسه؟ الجواب: أحيانا قد يكون مثلا كتاب تفسير يجوز مس التفسير، لأن أغلب التفسير من كلام المفسرين ليس من كلام الله عز وجل، وأيضا إذا كان القرآن مخزون في سيدي أو في جوال يجوز مس السيدي أو الجوال لا بأس، لأنه مخزون لا تظهر أحرفه، لكن فيما لو كان يعني أحرفه بادية ظاهرة وكان أغلب الكتاب، يعني قد يكون في تعليقات مثلا ذكر على من قرئ هذا القرآن في الأخير، هذا لا يضر، يبقى أنه لا يقرأ، لا تقرأ المصحف. نعم، هذا على الصحيح من أقوال العلماء كما ذكرنا أن الصحيح عند المتأخرين، أما المتقدمون فلا يعرف بينهم خلاف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واللبث في المسجد، أي ومما تمنع منه المرأة الحائض أن تلبث في المسجد، أي تمكث في المسجد. طيب، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. الصحيح أن المرأة الحائض إذا تحفظت ووثقت أنها بدخولها المسجد أنها لا حرج عليها، إذا تحفظت وأن وثقت أنها بدخولها المسجد لا تضر المسجد ولا تلوثه، فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى، لعدم وجود دليل واضح صحيح يمنع المرأة من المكوث في المسجد. ما هو الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت، فمنعها من الطواف، لم يمنعها من الجلوس في المسجد الحرام وهي حائض، لم يمنعها من ذلك. وأيضا قد كانت بعض النساء من أهل الصفة يمكثن في المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن عليه الصلاة والسلام يمنعهن من ذلك. وأدلة كثيرة ذكرناها مع المناقشة، مع مناقشة القول الآخر ذكرناها في الشرح. نعم، والمسألة فيها ثلاثة أقوال، فمن العلماء من يرى أنه يجوز لها أن تلبث وأن تمر، ومن العلماء من يقول لا يجوز لها أن تلبث في المسجد ولا أن تمر حتى مرورا، ومن العلماء من قال يجوز لها أن تمر لكن اللبث لا يجوز لها، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية وظاهر اختيار المؤلف. والصواب الذي ذكرناه الله تعالى بما يعني ترجح الله تعالى أعلم أنه لا حرج عليها في جلوسها في المسجد للحاجة إن شاء الله تعالى، خاصة أن بعض الأخوات تذهب المسجد تدرس مثلا أو تحضر محاضرة كلمة، فليس هناك دليل واضح يمنعها من هذا. هذا فيما يظهر يا إخواني، والمسألة فيها أخذ رد بين العلماء، ويتعلم طالب علم أنه يوسع صدره للأقوال الأخرى أيضا. قال المؤلف رحمه الله: والوطأ في الفرج، أي ومما يمنع منه الحيض أن توطأ المرأة الحائض في الفرج، أي فلا يجوز وطئها في الفرج، لأن هذا محرم لقوله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى ينقطع الدم. فإذا تطهرن، أي فإذا اغتسلن، تطهر الأول قطع الدم، تطهر الثاني الاغتسال، ولا تقربوهن حتى يطهرن أي ينقطع الدم، فإذا تطهرنا أي فإذا اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا معنى الآية. ووقع أيضا بين العلماء نقاش إذا حصل أن الرجل جامع زوجته حائض، فلا شك أنه كبيرة من الكبائر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه من الكفر، كفر إتيان المرأة، من أتى امرأة في دبرها وامرأة وهي حائض فقد كفر، وكما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكفر عملي لا يخرج الإنسان من الإسلام، لكنه كبيرة، يفيد أنه كبيرة من الكبائر. فإذا حصل هذا فقد اختلف العلماء هل عليه كفارة، فقال بعض العلماء عليه كفارة يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وقال بعضهم إن كان في أول الحيض فإن كان الدم أسود فدينار، وإلا إن كان الدم أحمر فنصف دينار. والصحيح من أقوال العلماء أن هذه الآثار التي جاءت فيها عن ابن عباس لا تصح، لا موقوفة ولا مرفوعة، لا يصح عن ابن عباس، سندها فيها ضعف عن ابن عباس، بل الرواة عن ابن عباس في هذا الأثر سئلوا في آثار أخرى فقالوا ليس فيها شيء، إنما عليها نتوب، وهذا مما يزيد الأثر ضعفا. فالصحيح أنه يجب عليه التوبة إلى الله والاستغفار، وعليه أن لا يعود إلى مثل هذا الشيء، يتوب توبة صادقة ولا يفعل هذا ويعود ويتوب إلى الله عز وجل. وممن ذهب إلى أنه عليه الاستغفار ابن عبد البر في التمهيد، حيث قال رحمه الله تعالى: وحجة من لم يوجب عليه كفارة إلا الاستغفار والتوبة حجته اضطراب هذا الحديث. فعلا الذي ينظر في السند يجد أنه مضطرب, حجته اضطراب هذا الحديث. وقال الخطابي قال أكثر العلماء لا شيء عليه ويستغفر الله, وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس ولا يصح متصلا مرفوعا, والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها. يعني الأصل أنك ما تكلف الشخص بشيء تقول عليك كذا إلا بدليل صحيح. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما يمنع منه الطلاق, عفوا في بيان ما يمنع منه الحيض, قال وسنة الطلاق. وسنة الطلاق أي الحيض يمنع من أن يكون الطلاق سنيا, فيطلق الرجل زوجته وهي حائض فهو طلاق إيش؟ بدعي. طلاق بدعي أي على غير السنة, فالحيض يمنع من سنية الطلاق, هذا معنى كلام المؤلف يمنع من سنة الطلاق, فيطلق الرجل زوجته فهو طلاق بدعي. ما معنى طلاق بدعي؟ صاحبه آثم طلق على غير السنة, صاحبه آثم عليه أن يستغفر الله عز وجل. والدليل أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه طلق زوجته, جاء عمر أبوه أمير المؤمنين إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن عبد الله طلق زوجته وهي حائض. جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام تغير وجهه وقال مره فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم فليراجعها إن شاء, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر, ولا تفاصيل في مواضيع الطلاق, لكن هنا شاهدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مره فليراجعها. فالطلاق والمرأة حائض يعتبر طلاق بدعي. ثم اختلف العلماء هل يقع أو لا يقع الطلاق على قولين مشهورين, اختار هذا الجماعة اختار هذا الجماعة. وممن اختار أنه لا يقع شيخ الإسلام تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم والمعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وجماعة اختاروا أنه لا يقع, وقال آخرون أنه يقع. وممن اختار هذا القول فضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى, يقول بهذا أنه لا يقع. ومع احترامنا لشيخ الإسلام تيمية ومحبتنا له وإجلائنا له إلا أن المسألة تحتاج إلى تحقيق, وموقف طالب العلم أنه ينظر المسألة. أنا وجدت أحسن حقيقة يعني وجدت أحسن من بحث المسألة بحثا بالأدلة بالروايات هو الشيخ الألباني في رواية الغليل. تقرأ رواية الغليل تقتنع أن الروايات, سئل ابن عمر هل حسبت عليك طلقة؟ قال فما, هل حسبت عليك طلقة؟ قال نعم حسبت علي طلقة. ذكر هذا الشيخ الألباني في الكلام على طلاق الحائض في رواية الغليل, من أحسن من بحث المسألة الشيخ الألباني. وعلى هذا فالصحيح أن الطلاق يقع طلاق, لكن حتى وإن وقع ما زال بدعيا وصاحبه آثم عليه أن يستغفر الله عز وجل لإيقاعه في هذا الشيء. طبعا يا أخواني مسألة أنه يمنع أن يكون الطلاق سنيا هذا في حق من؟ في حق المرأة المدخول بها, لأن الطلاق وهي حائض يعني معناه طلقها في غير عدتها, يعني في غير العدة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, فلا بد أن يطلق بحيث أنها تستقبل عدة تكون يسيرة عليها. إذن هذا في حق المرأة التي عليها عدة. ما المرأة التي عليها عدة؟ المدخول بها. أما المرأة غير مدخول بها التي هي مثلا رجل عقد على زوجته ولم تزف إليه لم يدخل بها, فهذا قال العلماء لا سنة ولا بدعة في طلاقه, يطلق متى ما شاء, إذا حب حتى يطلق وهي حائض طلاق سني صحيح, طلاق صحيح. قالوا الحامل وغير المدخول بها لا يقال عن طلاقها سني أو بدعي, وبعضهم يقول طلاق سني سلام. يعني هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى والاعتداد بالأشهر, أي ومما يمنع منه الحيض أن تعتد المرأة بالأشهر, لأن المرأة الحائض إن طلقها زوجها فعدتها ماذا؟ ثلاثة حيضات, والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فالمرأة الحائض إذا طلقها زوجها تعتد 3 حيضات. فرق بين 3 حيضات 3 أشهر. بعض الناس عندهم هكذا، المرأة إذا طلقها زوجها تعتد 3 أشهر. غلط. إذا كانت حائض فثلاث حيضات، 3 حيضات قد تكون فوق 3 أشهر، قد تكون 3 أشهر نصف، قد تكون حتى 4 أشهر، لأن الحيض قد يزيد وقد وقد تكون حتى أقل من 3 أشهر. فالمسألة راجعة بال3 حيضات. طيب، قال ويمنع الاعتداد بالأشهر، هذا لمن؟ للمرأة المطلقة. أما المرأة المتوفى عنها زوجها فتعتد بماذا؟ بالأشهر، حائض أو غير حائض، ما دام أنها متوفى عنها زوجها فتعتد بالأشهر 4 أشهر و10. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فيتربص فيها، تربص 4 أشهر و10. قال ذكر المؤلف أشياء، الآن سيأتي إلى أشياء أخرى. قال ويوجب الغسل، أي والحيض يوجب الغسل. ما معنى يوجب؟ أي تسبب في الغسل. يوجب يعني إذا جاء الحيض يجب أن تغتسل. متى تغتسل؟ بعد انتهاء الحيض، بعد انتهاء الحيض. كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للمرأة، قال انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فإذا طهرتي فاغتسلي. فاغتسلي، المرأة الحائض إذا انتهت عادتها تغتسل. متى تباشر الاغتسال؟ بعد أن ينقطع الدم تماما، إذا انقطع الدم تماما تغتسل. هذا معنى كلام العلماء ويوجب الغسل. قال ويوجب الغسل والبلوغ، أي والحيض يوجب البلوغ. ما معنى يوجب هنا؟ يحمل كلام المؤلف هنا على أنه يوجب بمعنى أنه علامة على البلوغ، أي المرأة الحائض أكيد هي بالغ. يعني نقطع أن هذه المرأة الحائض اللي نزل منها الحيض أنها بالغة، لأنه لا ينزل الحيض إلا من امرأة بالغة. فإذا نزل منها الحيض، كانت مثلا بنت 9 سنين أو 10 أو نحو ذلك، فنحكم عليها بأنها بالغة، يعني جرى عليها القلم، جرى عليها قلم التكليف. وعند التدقيق في العبارة نجد أن يعني أن الحيض لا يوجب البلوغ، إنما الأصح أن يقال أنها علامة على البلوغ، صح على العلامة على البلوغ. نعم. ثم قال يوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به. به الضمير هنا يعود على الحيض، أي إذا نزل الحيض فيوجب على المرأة أن تعتد به، أي بالحيض، فلا تعتد بالأشهر، لأنه لا تعتد بالأشهر إلا المرأة الكبيرة التي انقطع عنها دم الحيض، أو الصغيرة التي لم تحض أصلا، لم تحض. لكن إذا كانت من ذوات الحيض فيوجب الحيض عليها أن تعتد به في عدة الطلاق. نعم. قال المؤلف رحمه الله فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق. المؤلف هنا يريد أن يوصل لنا أن الأحكام الممنوعة بسبب الحيض، الطلاق والصلاة والصوم ونحو ذلك والجماع ونحو ذلك، هذه الأمور تنقسم إلى قسمين. هناك بعض الأحكام بمجرد ما انقطع الدم يجوز المرأة أن تدخل فيها، وبعض الأحكام لا يكفي انقطاع الدم، لابد مع انقطاع الدم الاغتسال. فإذا انقطع الدم واغتسلت جاز لها أن تدخل فيها في أحد الأحكام. مثل ماذا؟ هنا يبين المؤلف المسألة الأولى التي يجوز فعلها مع انقطاع الدم. قال المؤلف فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق. يعني مثلا مرأة مع السحور انقطع منها الدم، كانت حائض في رمضان مع السحور انقطع منها الدم قبل أذان الفجر الثاني، قطع منها الدم، أذن المؤذن لصلاة الصبح أذان الثاني، طلع الفجر وهي ما زالت ما اغتسلت من الحيض، ما اغتسلت من الحيض لكنها طاهرة، قد انقطع منها الدم، هل يجوز لها أن تدخل في الصوم أو نقول لها لا صومك فاسد حتى لابد أن تدخلي في الصوم وأنت قد انقطع منك الدم واغتسلتي؟ نقول لها لا بأس، يجوز لها أن تدخل في الصوم حتى وإن أخرت الغسل إلى ما بعد إلى ما بعد طلوع الفجر. مثل الجنوب، يجوز للرجل أن يكون جنوبا ويطلع الصبح وهو جنوب ويذهب ويغتسل ويذهب يصلي، كذلك المرأة. فالصوم يمنعه الحيض، فإذا انقطع الدم دم الحيض جاز لها أن تصوم حتى وإن لم تغتسل. يقول المؤلف والطلاق، أي بمجرد ما ينقطع الدم يجوز للرجل أن يطلق، ما يجب عليه أن ينتظر حتى تغتسل. إذا طلق بمجرد ما ينقطع الدم طلاقه صحيح. واضح يا جماعة؟ فهمنا كلام المؤلف؟ كلام المؤلف واضح إن شاء الله. طيب، مسألة الطلاق هذا اختيار المؤلف وجماعة من العلماء، وقال آخرون حتى الطلاق لا بد أن تغتسل، لا يجوز له أن يطلق زوجته حتى تغتسل، وهذا قول جماعة من العلماء واختيار شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام تيمية يرى هذا، يرى هذا. يقول ماذا يقول شيخ الإسلام تيمية؟ يقول شيخ الإسلام تيمية: فإذا انقطع الدم كان الطلاق سنة نص عليه، أي نص عليه الإمام أحمد، وذكر أبو بكر بن عبد العزيز بن الحنابلة ذكر قولين، إحداهما أنه بدعة حتى تغتسل وهو اختيار بعض أصحابنا، انقطع الدم طيب. ويقول شيخ الإسلام تيمية أن النبي احتج شيخ الإسلام برواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواية ابن عمر قال لعمر: مره، مر عبد الله فليراجعها، فإذا اغتسلت من حيضتها، إذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، وإن شاء يمسكها فليمسكها، فإنها العدة التي أمرها الله. شيخ الإسلام يرجح هذه الرواية، تلميذه العلاء بن القيم يرجح ما رجحه شيخه في يرجح ابن القيم هذا في تهذيب السنن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولم يباح أي ولا يباح سائرها، أي سائر الأحكام التي تمنع بالحيض، لم يباح حتى تغتسل، أي الجماع، مثل الجماع، مثل الصلاة، مثل الطواف، مثل لبث المسجد على قول المؤلف. يقول يعني شيئان يباح بمجرد انقطاع الدم: الطلاق والصوم، وما عدا هذه الأحكام الممنوعة لابد من اغتسال. واضح يا جماعة إن شاء الله؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، أي إذا أراد الرجل من زوجته شيئا فيحرم عليه فقط الجماع الصريح، أما مجرد يعني مقدمات الجماع، إذا استمتع الرجل بزوجته شيء من زوجته بما دون الفرج فإنه لا حرج عليه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير النكاح، كما جاء في صحيح مسلم، اصنعوا كل شيء للنكاح. وعندنا الشرح بعض المسائل فيها تفاصيل ممكن تراجع. ثم ذكر المؤلف هنا أقل الحيض، كم أقل الحيض؟ يوم، يومان، ثلاثة أيام. ذكر المؤلف هنا تقريبا ست مسائل. المسائل الأولى أقل الحيض، كم أقل الحيض؟ طبعا عندما يقول لك أقل حيض كذا معناه أنه لو نزل عن هذا الأقل معناه لا تعتبره حيضا. واحد أقل الحيض، ثانيا أكثر الحيض، ثالثا أقل الطهر، رابعا أكثر الطهر، خامسا أقل سن تحيض فيه المرأة، سادسا أكبر سن ينقطع فيه الحيض عن المرأة. كم مسائل؟ ست مسائل. هنقرأ مسألة مسألة. الصحيح يا إخواني أنه لا تحديد في هذه الأمور كلها، لا تحديد في هذه الأمور كلها. كم أقل الحيض؟ صحيح لا يحدد. المؤلف يرى أن أقل الحيض يوم وليلة، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا حد للحيض، ما يقال يوم وليلة، حتى ممكن يكون نص يوم، تحديده بيوم معين ليس عليه دليل. هذا اختيار كما قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية. وهكذا قالوا أكثره 15 يوما. منهم من يقول التجربة اللي سمعنا بالنساء وكذا، بعض العلماء يقول هكذا، يقول أغلب أو أكثر مدة سمعنا فيها بأن المرأة تحيض فيها 15 يوما. ونقل ابن حزم عن بعض الناس أنه يقول أن هناك امرأة تحيض 17 يوما، ولكن هذا ليس فيه دليل على أن أكبر مدة هذا. هذا يحتاج إلى استقراء أوسع من هذا، وهذا ليس عليه دليل. فالمسألة بارك الله فيكم راجعة إلى أن النساء يختلفن، امرأة تختلف عن امرأة حسب الحال، بحسب المناطق، بحسب الجو، بحسب. أحسن من قال في هذه المسألة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، حيث قال: الحيض دم طبيعة وجبلة خلقة، يختلف باختلاف النساء والأحوال والفصول والقوة والضعف، فكونه يربط بسن معين ويلغى ما سواه مع مماثلته له ومع كونه مخالفا لظاهر النصوص الشرعية، قال فإنه مناف للأحوال الطبيعية ولا دليل عليه، ولا يمكن أن يبنى عليه قاعدة من قواعد ولا أصل من الأصول. صحيح أنه لا يحدد لا كم أقله، كم أكثره، كم أقل الطهر، كم أقل كم أكثر الطهر، هذا لا يحدد. بارك الله فيكم. نعم. إذن هذا الخلاصة الجامعة إن شاء الله وفرت علينا وقتا من قدر الإمكان، يعني نحاول أن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست. مبتدأة يعني المرأة أو الفتاة الصغيرة الشابة التي تحيض أول مرة، إذا رأت دما يخرج مكان خروج الدم، ويكون هذا الدم يعني في وقت لوقت تحيض في مثله، يعني كأنه يريد أن يقول للسن الذي ذكرناها، يعني كأنه يقول إذا كان دون السن الذي ذكرناها فلا تعتبر به فهو ملغي، لكن من السن الذي ذكرناها. قال: جلست أي مكثت لا تصلي. نعم. قال: فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، أي إذا مكث 6 ساعات أو يعني نصف يوم ربع يوم، فيقول هذا ليس بدم حيض، لأن دم الحيض يوم عند المؤلف فما فوق. وإن جاوز ذلك أي إن جلس 15 يوما عند المؤلف، جاوز 15 يوما وزيادة، وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض. إن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض، أي والدم الذي نزل من الفتاة المبتدأة، إن جاوز أكثر من يوم وليلة ولم يتجاوز أكثر الحيض، يعني المقصود كلام مؤلف أنه إذا أقل الحيض عنده يوم، أكثر الحيض 15، إذا جاوز اليوم والليلة ولكن دون 15 يعتبر حيضا، قد يكون مثلا 6 أيام 7 أيام 10 أيام. فإذا تكرر 3 أشهر، يعني بقيت البنت مثلا ظهر منها الدم مثلا تبقى 4 أيام، الدم يبقى 4 أيام، الشهر الثاني الدم يبقى 4 أيام، الشهر الثالث الدم يبقى 4 أيام، إذن تحكم على نفسها بأن عادتها أربعة أيام. هذا معنى كلام مؤلف. فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد يعني نفس المدة صار عادة، صار عادة. قال وإن عبر أكثر الحيض أي تجاوز 15 فالزائد استحاضة، أي حيضه 15 وزادت، عفوا زاد على 15، أي نقول 15 حيض والزائد على هذا استحاضة، لأنه لا يمكن أن يزاد على هذا. هذا بناء على ما ذكره المؤلف من أن أكثر مدة الحيض 15. وعليها أن تغتسل عند الحيض. طبعا المستحاضة نحن نريد أن نبين لكم إخواني إيش معنى الاستحاضة. الدم الذي يخرج من المرأة من مكان الدم هو على ثلاثة أقسام: دم جبلة يخرج طبيعي بدون أي شيء وهو دم الحيض. دم الحيض له أيام معينة، أيام محددة، وله حتى الدم نفسه له أوصاف: كريه الرائحة، أسود اللون، ثخين، هذا أوصاف الدم. فهذا الدم دم يخرج تلقائيا، دم طبيعة، هذا يسمى دم الحيض. الدم الثاني يخرج عند الولادة يسمى دم النفاس. الدم الثالث يخرج لمرض، تكون المرأة مثلا مريضة، قطع منها عرق أو مصابة بمس. أحيانا المس يؤثر، جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها ركضة شيطان، قد يكون هذا بسبب مس، مس يعني ينزل منها الدم مستمر. فلذلك الدماء ثلاثة: دم حيض، دم نفاس، دم مرض. هذه الدماء ثلاثة أقسام. دم الحيض معروف له مدة معينة، له أوصاف معينة. دم الاستحاضة الذي هو دم يخرج في غير وقته، يعني زاد على الحيض مثلا، عادتها مثلا ستة أيام استمرت مثلا إلى عشرة أيام، ستة أيام حيض والزائد استحاضة، والزائد استحاضة. التفريق بينهما مهم، التفريق بين هذا وهذا مطلوب ومهم، أن كثيرا من الناس قد لا يفرق بينهما. وأذكر مرة حصلت قضية طلاق بين رجل طلق زوجته وفارقها لأنه رآها تأكل في رمضان، وتأكل مدة طويلة يعني زادت عن أيام الحيض، وهي عندها استحاضة ما شرحت لزوجها، وزوجها ظنها أنها متلاعبة طلقها. فلا بد من المسلمين يتعلموا مثل المسائل، هذه المسائل مهمة نحتاجها لبناتنا، لأخواتنا، لأمهاتنا، كلنا نحتاج منها، نحتاج نتعلم مثل هذه الأشياء. هذه أشياء مهمة، ولا يعني يكون الحياء مانعا للإنسان يتعلم من هذه الأشياء. فالمؤلف ذكر أشياء يلزم المستحاضة. ما هي؟ أولا قال المؤلف وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض. إذا انتهى حيضها مثلا ستة أيام، انتهت من الحيض لكن الدم مستمر، فتغتسل عند آخر الحيض. آخر الحيض تغتسل حتى وإن بقي الدم يمشي، لا تعول على هذه الأيام الزائدة. إذا انتهت عادتها ستة أيام تغتسل. هذا واحد، قال وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض. الحكم الثاني ما هو؟ قال المؤلف وتغسل فرجها وتعصبه. تغسل فرجها أي من الدم، وتعصبه أي تحفظ حتى لا يسقط الدم، وما دام أنه في نزيف وفي كذا لابد أن تحفظ جيدا حتى لا تلوث نفسها. الحكم الآخر قال تتوضأ لوقت كل صلاة، أي النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي. مستحاضة تصلي، مستحاضة حكمها حكم الطاهرات، حكمها حكم الطاهرات. مستحاضة الدم الذي فيها ليس دم حيض، دم عرق مرض، مثل ما يخرج الدم من يدها أو من رجلها يكون دم مرض. فتغتسل عند نهاية الحيض وتحفظ نفسها، ثم بعد ذلك تصلي وليس عليها شيء، حتى لو أتاها زوجها فليس عليها شيء. قال وكذا حكم من به سلس البول وما في معناه، أي وليس هذا الوضوء لكل صلاة خاصا بالمستحاضة، بل يشمل كل من عنده حدث دائم مستمر. بعض الناس عنده حدث دائم، يشكو عنده سلس البول، سلس البول يعني يكون عنده قطر دائما يقطر، توضأ ويقطر البول، أو يكون عنده حدث دائم يجلس يكون على وضوء ويخرج منه الحدث، عنده حدث مستمر. ما حكمه؟ يتوضأ لكل صلاة. إذا كان عنده حدث دائم يتوضأ لكل صلاة. فيتوضأ لكل صلاة، أذن المؤذن دخل الوقت توضأ للصلاة، فلا يضره بعد ذلك، حتى لو قطرت منه بعض القطر من البول أو حصل منه ريح فلا يضر هذا، لأنه مصاب بهذا المرض. نعم. ثم المؤلف قسم المستحاضة إلى تقريبا ثلاث أقسام. نحن سنلخص حال المستحاضة إلى ثلاث أقسام هو ذكر المؤلف هنا. الحالة الأولى مرأة مستحاضة، يعني الدم استمر عندها، فلها أن يكون لها الحالة الأولى أن يكون لها عادة ترجع لها. مثلا الدم استمر عندها، نقول لها كم عادتك؟ قالت عادتي 7 أيام. فنقول لها إذن ارجعي إلى العادة، كلما جاء وقت العادة اتركي الصلاة 6 أيام، ثم عاملي نفسك معاملة الطاهرات. هذا الذي إيش؟ هذا الذي ذكره المؤلف هنا. إيش يقول؟ فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ما هي؟ ليس لها عادة لكنها تستطيع أن تميز بين الدم. يعني مثلا امرأة أول ما جت على استحاضة، أول ما بلغت جت على استحاضة، الدم مستمر منها، لكن تقول أنا أميز، أعرف الدم الأحمر من الأسود، الدم الأسود دم الحيض، أسود ثخين له رائحة كريهة، هذا معروف. يمشي 6 أيام ينقلب، أو يمشي 5 أيام ينقلب لدم أحمر خفيف. فنقول لها إذن ارجعي إلى التمييز، إذن ارجعي إلى التمييز، ترجعين إلى التمييز، تميزين. إذا كنت تميزين أيام الدم الأسود أنت حائض، وأيام الدم الأحمر أنت مستحاضة، حكمك حكم الطاهرات. هذا الذي قاله المؤلف هنا. قال وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز، أي تستطيع أن تميز بين الدم، وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه أحمر رقيقا، فحيضها زمن الأسود الثخين. الحالة الثالثة أن تكون مبتدأة، لا عندها عادة ولا عندها تمييز. تيجي مثلا مسكينة أول ما تدخل على الاستحاضة، فكيف الحال في هذه الحالة؟ تسمى مستحاضة، وهذه يسموها في عرف العلماء متحيرة. في هذه الحالة تتحيض 6 أو 7، تقدر في أول الشهر، في آخر الشهر، في أوسط الشهر تقدر 6 أيام أو 7 أيام، تترك الصلاة، تعامل نفسها معاملة الحائض، لا تصلي لا تصوم لا يأتيها زوجها. فإذا انتهت بعد ذلك عاملت نفسها معاملة الطاهرات وإن كان الدم يستمر فيها. هذا الذي قاله المؤلف هنا. فإن كانت مبتدأة، أي ليس لها عادة ولا تمييز، أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها، فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7 أيام، لأنه غالب عادات النساء. دليل هذه المرأة حديث حمنة بنت جحش، أنها اشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله كنت استحاض حيضة، تقول يا رسول الله أني استحاض حيضة كثيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد كلام طويل قال لها عليه الصلاة والسلام إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أو 7، اختار لك أياما من الشهر تكون هذه الأيام متروكة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين. الحامل لا تحيض على المشهور المعروف عند العلماء، الحامل لا تحيض لأن الدم هذا الذي تحيضه ينقلب بحكمة من الله عز وجل، ينقلب غذاء يتغذى به الجنين، فلا تحيض المرأة الحامل، وهذا قول جماعة من العلماء. وقال آخرون إن المرأة الحامل تحيض، والمسألة فيها خلاف العلماء. وما أحسن ما ذكره علامة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال إذا كانت المرأة الحامل أتت بالحيض بوصفه المعروف فهي حائض. يعني الآن نقول المرأة الحامل تحيض بشرط أن تأتي بالدم المعروف، يعني مدة معينة منتظمة وبأوصاف الدم المعروفة، كريه الرائحة، كريه يعني لونه أسود، إذا كان بهذه الأوصاف الدقيقة فهو دم حيض. أما إذا كان قطع ينزل قيل وينقطع دين قطع قيل فهذا ليس بدم حيض. نقول المرأة الحامل استمر بالصلاة ولا تتركي الصلاة ولا تتركي الصيام. هذا كما ذكرنا اختيار شيخ الإسلام تيمية. قال إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس. ما هو دم النفاس؟ دم النفاس هو الدم الذي يخرج مع الولادة ويكون يخرج قبل يوم أو يومين من الولادة. تشعر المرأة قبل يعني عندما يقول لها النساء هذه الأيام أيامك، أنت ستلدين في هذه الأيام، ستلدين بكرة بعد بكرة في هذه ثلاثة أيام أربعة أيام، فهي شعرت بآلام بداية الطلق ونزل الدم. يأتون يسألونك والآن المرأة الآن يعني نزل منها الدم هل تترك الصلاة ولا تترك الصلاة؟ سل هل هذه الأيام أيامها؟ إذا قالوا لك نعم هذه أيامها، الآن قالوا لها أنها ستلد أكملت تسعة أشهر، فقل هذا دم نفاس أي أنها لا تترك الصلاة. لكن عندما تريد أن تحسب الأربعين لا تحسب من هذه الأيام اللي قبل الولادة. متى يحسب الأربعين؟ من يوم الولادة فما فوق. الثلاثة أيام التي قبل يحسب من النفاس من جهة أنها تترك الصلاة والصيام، لكن لا يحسب من ماذا؟ لا يحسب من الأربعين، أي يحسب الأربعين. قال إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس. والنفاس هو الدم الخارج يساوي الولادة، وحكمه حكم الحيض. حكم النفاس حكم الحيض في ماذا؟ في أربعة، في أربعة أشياء. قال فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. فيما يحل أي يحل للرجل أن يستمتع من زوجته بما دون الفرج، هذا واحد. ويحرم يحرم عليها الصلاة والصيام والوطأ، محرمات الحيض ومحرمات النفاس. ويجب أي يجب عليها أن تغتسل بعد النفاس كما يجب عليها أن تغتسل بعد الحيض. ويسقط أي يسقط عنها الصلاة وغير ذلك. نعم، هذا معنى كلام المؤلف حكمه حكم الحيض. نعم، وأكثره 40 يوما. قال المؤلف أكثره 40 يوما، هل على الصحيح من أقوال العلماء أن أكثره 40 يوما؟ بل بعضهم حكاه إجماع. قال الترمذي وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين ومن بعدهم أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما. ونقل الإجماع الطحاوي إسحاق بن راهويه يقول وهو السنة مجمع عليها. وقال الطحاوي لم يقل ب60 أحد من الصحابة، وإنما قاله بعض من بعدهم. ابن عبد البر في الاستذكار يقول هؤلاء كلهم صحابة لا مخالف لهم 40 يوما. ويقول في الاستذكار وليس في مسألة أكثر نفاس موضع الاتباع والتقليد إلا من قال ب40 فإنهم أصحاب رسول الله. فالصحيح من قال العلماء أن 40 يوما لا يزيد عن هذا، إذا زاد فهو دم علة ومرض. قال أكثره 40 يوما ولا حد لأقله، أي أقل النفاس كم لا حد لذلك. قد تدفع دفعة الجنين يخرج دم ساعة ساعتين انقطع، فإذا انقطع الدم دم النفاس انقطع الدم فهي طاهر تصلي وتصوم. متى من قطع الدم ولو بيوم يومين ثلاثة أيام خمسة أيام عشرة أيام، متى من قطع دم النفاس فهي طاهر. حتى لو فرضنا أنه مثلا حصل أن الجنين خرج نظيفا بدون دم فإنها لا تترتب عليه أحكام النفاس. قد جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة ولدت بدون أن يخرج منها شيء من الدم فسميت بذات الجفوف، ولكن الحيض ضعيف لا يصح. أورده حافظ في بلوغ مرام ولكنه صحيح ضعيف لا يصح. ولكن لو فرضنا أنه مثلا حصل هذا أو دفع من الدم ثم انقطع فهي طاهر. إيش معنى طاهر؟ تصلي وتصوم. بعض النساء عندها 40 يوم هذه إجازة، يقول لك 40 قطع الدم صلي وصومي، تقول لا 40 يوم هذه تحسب أنها يعني إجازة سنوية. ما فيش إجازة سنوية يا جماعة جزاكم الله خيرا. يعني مرة متى ما قطع الدم تصلي وتصوم، تصلي وتصوم. وإذا المرأة حصل أنها حصل لها مثلا عملية قيصرية وشقوا بطنها وأخرجوا الجنين، فمن هذا الذي سيجيب على السؤال هل تصوم تصلي أو لا تصوم ولا تصلي ولا كيف نفعل فيها؟ تأتي تقول امرأة عملت عملية قيصرية هل حكمها حكم النفاس؟ ها من يجيب؟ ها إذا خرج الدم من بطنها هاي أبا حسام ها؟ ايش يقول حسام؟ يعني الآن المرأة عملت عملية قيصرية هل حكمها حكم؟ ايش يقول؟ العبرة بماذا؟ ما هو الميزان؟ أي دم؟ العبرة بدم الفرج، فإن خرج دم من الفرج فهي نفاس، ما خرج دم من الفرج فهي طاهر، فهي طاهر غير نفاس، وإن كان الدم ينزف دم البطن. مفهوم؟ فالعبرة بميزان ايش هو؟ دم الفرج. نعم. ها؟ ايش؟ أحيانا يعني أحيانا يخرج دم، قد يخرج وقد لا يخرج. نعم. ولا حد لأقله. قال ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة؟ متى رأت الطهر تغتسل وهي طاهرة إن شاء الله تعالى؟ وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس. يعني مثلا حصل منها 10 أيام نزل منها الدم، ولدت وبقيت 10 أيام يمشي منها الدم، ثم طهرت، ثم 10 أيام، 10 أيام دم، 10 أيام بدون دم، 10 أيام نزل الدم. في ماذا؟ داخل 40، صح ولا لا؟ يعني ما زلنا في الشهر. فيقول المؤلف فهو نفاس، إن عاد الدم داخل 40 فهو دم نفاس، تترك الصلاة وتعمل نفسها عملية النفاس. نعم. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة. نسأل الله العظيم أن يعين، له الحمد والمنة، نسأل الله أن يعين في البيقونية كما يسر سبحانه وتعالى في، الله المستعان.